وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد صححه الشيخ الألباني من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بقلب حسن. لا زال الحديث موصولا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الجامع لماذا؟ هذا الحديث الذي اشتمل على كل أمور الدين، والذي اشتمل على خير الدنيا والآخرة. تحدثنا بفضل الله عز وجل عن قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ثم بعد ذلك بدأنا في الحديث عن الجزء الثاني من هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولازلنا في هذا الموضوع في الجزء الثاني من هذا الحديث، نتكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فتكلمنا عن خطورة الذنوب والمعاصي، إن لم يدعو صاحبها إلى الله عز وجل فإنها تدمره في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة عند الله عز وجل. تكلمنا عن خطر الذنوب في الدنيا، ثم تكلمنا عن خطر الذنوب في القبر، ثم تكلمنا عن بعض آثار الذنوب والمعاصي في الآخرة. والناس في أرض المحشر والكل يحاسب ويقف بين يدي الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ورأينا وتعرفنا على ذل أهل المعصية يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر تطأهم الأقدام، كأمثال النمل لا يروا فيطأهم الناس بأقدامهم، وينطلقوا منذ أن يبعثهم الله عز وجل من قبورهم حتى يقفوا في أرض المحشر، ثم يمرون على الصراط فالكافر يسقط في النار قبل الصراط، وأما المسلمون وغيرهم من العصاة من عصاة المسلمين يمرون قليلا على الصراط، فمنهم من يذهب إلى الجنة مسرعا، ومنهم من يمشي على الصراط على حسب عمله. فينادي الله عز وجل يوم القيامة بعد أن ينتهي الحساب، وبعد أن ينتهي أهوال البعث والحشر، ينادي الله عز وجل فيقول: من كاد يعبد إلها فليتبعه. أي شخص يعبد إلها آخر غير الله عز وجل فليتبع إلهه، فيتبع من كان يعبد الشمس يتبعون الشمس، ومن كانوا يعبدون الكواكب يتبعون الكواكب، ومن كانوا يعبدون أي شيء من دون الله سبحانه وتعالى فيتبعونه حتى يسقط بهم في النار، ومن كان يعبد فرعون يتبعون فرعون كما قال الله عز وجل: فأوردهم النار فبئس الورد المورود. يتبع كل شخص ما كان يعبده من إله حتى يسقط به في جهنم والعياذ بالله. ويبقى اليهود والنصارى والموحدون وعصاة المسلمين. فيقول الله عز وجل لليهود: ماذا تنتظرون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرا ابن الله. فقال الله عز وجل: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيؤمر بهم فيلقى في جهنم. ثم يقول الله عز وجل للنصارى: ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر إلهنا المسيح عيسى بن الله. فيقول الله عز وجل: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا لقد كذبتم. فيؤمر بهم فيلقون في النار. ويرقى الموحدون المسلمون وعصاة المسلمين ليمروا على الصراط ليذهبوا إلى الجنة. يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. لابد أن يمر كل شخص على الصراط وأن يرد كل شخص على النار. وأهل النار والعياذ بالله يرون ألوانا شتى من العذاب، منها ما هو عذاب نفسي ومعنوي، ومنها ما هو عذاب بدني. وعندما تنظر إلى ألوان العذاب في النار تجد أن أشد أنواع العذاب هو العذاب النفسي، بمعنى الإنسان فينا يرى نفسه أنه متقلب الأحوال، يلاقي نفسه مش مصدق، ما بيعرفش ينام كويس، ما بيعرفش ياكل كويس، مش عارف يركز. تسأله إيه اللي عندك؟ يقول لك أنا مش تعبان، مفيش حاجة في جسمي بتوجعني. أمال إيه؟ مرهق من كثر التفكير، من كثر القلق، من كثر الحزن. كل هذه عوامل نفسية، مفيش عضو من أعضاء جسمه بيوجع، بس هو تعبان ومرهق ومش عارف يركز في أي حاجة. تعبان نفسيا، تعب معنوي. فهكذا أهل النار لهم عذاب معنوي في النار. وأول أنواع هذا العذاب المعنوي، أو أول لون من ألوان هذا العذاب المعنوي، حينما يساقون إلى النار. يقول الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يربطون بالأغلال ويقيدون بالسلاسل، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. بل يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فينادي الله عز وجل على الملائكة فيقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقيد بالأغلال وبالسلال ويساق إلى النار والعياذ بالله. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، في مجموعات، كل على حسب عمله وكل على حسب دركته في النار ومنزلته في النار. فأول ما يصلون على أبواب النار التي يقول عنها الله عز وجل لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، فيقفون على أبواب النار وأبواب النار مغلقة، ليست مفتحة كأبواب الجنة بل مغلقة. وهذا عذاب معنوي، هو عارف عذاب النار بس شكل العذاب ايه جوه هو ما يعرفوش. القلق اللي هو هيعيش فيه ده عذاب لوحده. لذلك عافانا الله وإياكم، لو في واحد حد عنده مريض مرض لا يرجى شفاءه، تلاقي أهله عايشين في ألم منتظرين إنه في أي لحظة هيسمع النماذج، فبيكون القلق عندهم أشد من لو كان مات فجأة. فالحزن عندهم لو مات فجأة بيبقى أهون شوية، والقلق عندهم بيبقى أهون شوية. لذلك المثل بتاع يقول وقوع البلد ورا الخضار، هكذا يقفون أمام النار وأبواب النار مغلقة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، بخلاف أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أي من قبل ذلك، فيقفون على باب النار ينتظرون مصيرهم في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وعندما تفتح الأبواب يتكلم معهم الملائكة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. مصيركم في النار أهو، ما سمعتوش كلام الرسل اللي ربنا أرسلها لكم؟ ألم يأتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ مش نبهوكم عن الوقت ده وعن الموقف اللي انتوا واقفين عليه ده؟ ولو ترى اذ على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. هم دول شافوها بس، يريدون ان يعودوا الى الدنيا فلا يستطيعون. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يعلمون في هذا الوقت أن وعد الله حق وأنه لا مفر من وعيد الله عز وجل. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فيدخلون ليروا أهوالا من العذاب، هذه النار التي حذر الله عز وجل منها فقال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى. نار إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، من بعيد يسمعون شهيقها وزفيرها ويسمعون لها تقيدا وزفيرا، يسمعون صوت النار قبل أن يصلوا إليها، وهذا من العذاب المعنوي. يقول الله عز وجل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا سمعنا كلام الرسل اللي جاء، لو كنا سمعنا كلام الناس اللي كانت بتدعونا إلى الله عز وجل، لو كنا بنسمع كلام الناس اللي كانوا بيقولوا لنا تعالوا عشان تصلوا معانا، لو كنا بنسمع النصائح. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسبقا لأصحاب السعير. ينظرون لأهوال النار، هذه النار التي قال عنها أبو هريرة رضي الله عنه أُقبل عليها ألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. فيدخلون إلى النار ويرون من لهيبها شعلها وصعرها نار يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن صعرها مسيرة 70 عام، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه فسمعوا صوتا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما هذا الصوت؟ قالوا: والله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر وصل إلى قعر جهنم وقد ألقي فيها منذ 70 عام. حجر يلقى في النار منذ 70 عاما وصل بعد 70 عاما إلى قعر النار، فكيف تكون المسافة فيها؟ طولها قد ايه؟ عمقها قد ايه؟ الواحد لو واحد انطحت او ولع من ناطحة السحاب مش هيكمل حاجة وهينزل على الأرض، فما بالك 70 سنة بينزل في النار. يرونها قعرها البعيد وحرها الشديد، وهذه المقامع من حديد، فينظرون فيعلمون أن وعد الله حق ويدخلون إلى النار والعياذ بالله، فيأكلون ويشربون من النار، بل ويلبسون من النار، ويصب من فوق رؤوسهم النار، فكل شيء في النار من النار، طعامهم من النار. إن شجر الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. لو قطرة من الزقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم، فكيف بمن تكون طعامهم؟ يأكلون من هذه الشجرة التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ويأكلون أيضا الضريع، نوع من أنواع الشوك، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا بيشبعهم ولا هو اللي بيتخنهم ولا بيفيدهم نهائي، بس هم جلدوه بالعذاب. ويأكلون الغزلين، والغزلين عصارة أهل النار، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غزلين لا يأكله إلا الخاطئون. فيأكل الزقوم والضريع والغزلين فيلتهب في بطنه والعياذ بالله، فيريد ماء، يريد أن يشرب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالزيت المغلي الذي بلغ أشد درجات الحرارة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، مجرد ما يجي عندهم الوجوه تتشوي. لذلك يقول الله عز وجل: وهم فيها تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون. والكلوح في النار اللي هو تلاقي دهنه وصل عند صدره وبرضه البلاد، لدرجه ان الدم توصل للصدر من شده العذاب. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمر، هذا الماء اذا قرب اليهم يشوي الوجوه، فكيف بمن يشربه؟ وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. يقول الله عز وجل: واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره. بيشرب الصديد، صديد حضرتك بتطلع من الجروح والطيح والدم عذبهم الله، يتجرعه بيشرب ولا يكاد يسيغ، مش عايز تركز على ذلك، ويأتيه الموت من كل مكان، هذا عتاب نفسي الغير. شايف الموت حواليه في كل ناحية وما هو بميت. فطعامه في النار من النار، وشرابه في النار من النار، بل والثياب في النار من النار. يقول الله عز وجل: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. سرابيل المسلمة يلبسوها من القطران، لو الحاجة اللي عندها زي الجلد بتتحط على الأرض هتتكب على جسمه. ليه؟ عشان جسمه بيشتعل أكثر وأكثر. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. بل يقول الله عز وجل: والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. ومع كل ذلك يقول الله عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. مجرد ان النار تتكب عليهم او الحميم يتكب عليهم على فوق الرؤوس، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. الوان كثيره من العذاب في النار. عافانا الله واياهم. نكمل بعد ذلك الاصراحه واقول قولي هذا، استغفر الله لكم. يوما من العذاب فيضربون. ف فترة كبيرة من الزمن لا يجيبهم أحد، ثم تجيبهم الملائكة، قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. فيطرقون فترة من الزمن، ثم تجيبهم الملائكة، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مش رسلكم بالكلكم؟ يقولون بلى. فتقول لهم الملائكة ادعوا، احنا مش هندعي ربنا، انتوا ادعوا ربنا مش هيطلع لكم ولا مش هيطلع لكم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ليس له فيه. يتعذبون في النار، وينادي عليهم أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أصحاب الأعراف بصوا لأهل النار، هي دي الناس اللي أنتم كنتوا بتتريقوا عليها من أهل الجنة؟ هم دول اللي أنتم ما كنتوش عاملين لهم حساب؟ وأهل النار يبصوا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ فين الناس اللي احنا كنا عاملين نتريق عليهم في الدنيا؟ فين الناس اللي احنا كنا عاملين مفكرين ان هم رايحين النار؟ ونقول له لو رحت الجنة ابقى خدنا على جناحك يا عم الشيخ. يبص وينظر وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ينظرون فلا مفر. فينادي أصحاب النار على أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار على أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. المية هتبقى قدامك والنعيم قدامك وأنت شايف أهل الجنة في نعيم، بس محرم عليك. إن الله حرمهما على الكافرين. يقول الله عز وجل خلاص هما مفيش أمل، مفيش أي أمل إنهم هيخرجوا من النار. فينادون على مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يقول بعض المفسرين فيتركهم مالك لا يجيبهم ألف عام، سيبهم ألف سنة ما بجاوبهمش بعد ما نادوا عليهم. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فيتركهم ألف عام ثم يجيبهم إنكم مالكون. يقول الله عز وجل وهم يصطرخون فيها، هينادوا على ربنا سبحانه وتعالى، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم الله عز وجل ويقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ما كنتش بتشوف مواقف بتحصل قدامك، ما جاتلكش رسل، ما جاتلكش ناس وتتكلمك عن ربنا، ما شفتش فلان اللي مات قدام عينك، ما شفتش فلان اللي ربنا ابتلاه قدام عينك، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ده مقر. وينادون النداء الاخير والكلام الاخير لاصحاب النار، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيجيبهم الله عز وجل بعد فتره طويله من الزمن يقول اختبوا فيها ولا تكلمون، فلا يتكلموا بعدها ابدا. ويعذبون في النار ويزاد لهم العذاب في النار. يقول الله عز وجل في سورة النبأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يزيد عليهم العذاب في النار. وأعظم وأشد على أنواع العذاب في النار قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أنهم لا يرون الله عز وجل، لا يتمتعون بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا من أشد أنواع العذاب في النار يوم القيامة، أنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل. هذه بعض أصناف العذاب في النار. بل أقول لك حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهون أهل النار عذابا، أقل واحد في النار، أقل واحد بيتعذب في النار، أخف عذاب في النار، أهون أهل النار عذابا رجل تضع جرتان من النار تحت قدميه تغلي منهما دماغه دبل الأبدين. ده أهون أهل النار عذابا، حطوا تحت رجليه جرتين من النار من شدة حرارة الجرتين دول دماغه بتغلي منهم، فما بالك بجسده كله. وده أهون أهل النار عذابا وهو يظن أنه أشد أهل النار عذابا، فما بالك بأشدهم عذابا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهو أشد أهل النار عذابا. عباد الله، إن الذنوب تهلك صاحبها في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، بل وتعرض صاحبها للنار والعياذ بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد أشتم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اعمل أي حاجة تبعد عن النار، ولو تصدق بنصف تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه النار التي يقول الله عز وجل عنها وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه النار التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بها يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يزورونها، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عباد الله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من زمهرير النار، اللهم إنا لا نقوى على حرم النار فأجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم حرم أجسادنا على النار، وحرم رقابنا على النار، وحرم أعيننا على النار، اللهم حرم رقاب آبائنا وأمهاتنا على النار. اللهم إن قعرها بعيد وإن حرها شديد ولها مقامع من حديد، يا رب أبعدنا منها وعنها يا رب العالمين. اللهم اجعل بيننا وبينها حجابا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا ما كان من توفيقك من الله وما كان من تقصيرك منا ومن الشيطان. وأقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم وأقم الصلاة.